اضطر يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة. ليه؟ ليه اضطرهم أن يدخلوا السفينة؟ ما دخلوها بكيفهم؟ هذا كلام مني كمان. إنه أنا شو ذنبي إذا ولدت من هيك أبوي في هذه الحياة وركبت هاي السفينة؟ شو ذنبنا نحن لنولد بهيك بلد؟ شو ذنبنا نحن لنولد بهيك طريقة؟ وبالتالي هذا المقطع من البداية عم يحكي لي أنا. المقطع الحادثة صارت مع التلاميذ، بس الإنجيل عم يبشرني أنا، عم يخبرني أنا. دائما حطوا بذهنكم هذا الموضوع، عشان هيك هو بيحكي بتفاصيل أنا انتبه لها. ولما ودعهم ذهب إلى الجبل ليصلي، يعني مع مين كان قاعد؟ ما مع حد. وين يسوع؟ فوق. وين فوق؟ تذكروا يا أحبة، ولا مرة منقول يسوع في باطن الأرض، هو فوق، هو على الجبل. بس هون أول لقطة حلوة، هو على الجبل ليصلي. يعني فوق عم يصلي لنا، عم يتشفع لنا، عم يعتني فينا، عم يدير باله علينا. شو يعني عم يصلي لنا؟ الله ينفذه من شرب يعني مثلا؟ ما هو الإله الإله. تقولها ولما كان المساء كانت السفينة في وسط البحر وهم مكدودين لأن الريح كانت مضادة لهم. قولوا لي شو السلامية اللي عايشين في هذا العالم؟ ولادنا اللي من بق الدم ليكبروا ويا بيطلع منهم خير يا ما بيطلع منهم خير. شغلنا اللي بيجينا على البرد المستريح، صحتنا اللي بدنا نضل نعتني فيها وكأنها هم كبير، أمواج كبيرة في هذا العالم، تحديات كبيرة في هذا العالم. بعمل هذا التصرف فلان وفلان بيزعلوا، فلان وفلان بيقهروا. لسلك في هذا العالم عندي معاناة، عندي كد. شانيك لما واحدنا بيكبر ما بيشوه قد ما بيشكير، ما بيتشهر قد ما بيتمرمط. غريبة هالدنيا، منا غريبة هي هيك. ليه؟ ريح معارضة، أمواج تتعبك، وبالتالي أنت في قلب السفينة يا دايخ، يا عم تنزل من جهة لجهة، يا عم تضطر تتشبث بشي شقفة خشبة موجودة جنبك، يا بتبسمر والمي عم تغلفك من فوق من تحت، بردان مبلول مانك مرتاح. تذكر حتى لما واحد بهالدنيا بيضحك بشي تحكيه بيقول الله يعطينا خيرك، ما طبيعي. وهون اللقطة بالنسبة لي صعبة شوي، ولكن انتبهوا لها. وفاهم نحو الهجعة الرابعة من الليل، يعني الربع الأخير من الليل. طب ليه؟ ليه ما جاهم من أول الليل؟ فزاد الدهش في أنفسهم إلى الغاية، لأنهم لم يفقهوا بأرغفة الخبز إذ كانت قلوبهم مريضة. قبل هذا المقطع كان عم يعمل خمس خبزات وسمكتين وصرف الجمهور، تذكروا. فإذا وين المشكلة؟ هل يكره المشكلة إنه أنا ما موجود؟ أكيد لا، أنا وياك قاعدين عم نصلي. أنا هلا عم بحكي. هل يكره المشكلة إنه ما في عندنا مشكلة في هذا العالم؟ مين اللي ما عنده مشاكل في هذا العالم؟ مين اللي ما عنده هم؟ هل المشكلة إنه يسوع ما موجود؟ وبالتالي هو كذبة كبيرة؟ مجرد وجودكم هون أنتم بالذات هلا بتقولوا إنه يسوع موجود، هذا شو جابكم؟ ليش جاي؟ خليكم نايمين. فإذا وين المشكلة؟ المشكلة بالقلوب الغلظة، المشكلة بقلة الفهم، المشكلة بقلة الصبر، المشكلة بالثقة. ليه يسوع ما بيجينا بالهجعة الأولى؟ ليه نطلع الهجعة الرابعة؟ خلي ثقتك فيه إنه هو مختار في الطريق الصح. خلي ثقتك فيه هو، عفوا، إنه هو مختار الرأي الصح والوقت الصح والقرار الصح أحسن مني ومنك. ليش هيك الله بيعمل فينا؟ وكأنه رأيه ما قرر، قراره أنا صح. أنا قراري صح. أنا عم بتألم. أنا موجوع. صح. ولكن هل أدي لك سبب؟ المشكلة بالعلاقة مع الله مش إنه هو ما موجود، ولا إني أنا ما موجود، ولا المشكلة إني أنا ما عم بتألم. عم بتألم. وماشي بدرب هالحياة. ولكن هل أدي لك سبب؟ هل أنت عندك استعداد تقول بالرغم من كل الكد، بالرغم من إنك مبليت، بالرغم من إن الرياح عم تمشي، بالرغم من إنه وكأنه العمر مضى واللي راح يجوز وينه؟ بيقول وفاه في الهجعة الرابعة. بيقول فلما رآهم مكدودين، فإذا انتبهوا هو يرانا منذ البدء من أول الليل، ولكن لحكمة نجهلها. هون عرفت القصة. يعني شو؟ لازم يفهمني إنه أنا ما بعرف؟ ما بفهم؟ لازم تنتبه إنه محدوديتك ما بتقدر تتجاوز قدرتك، وبالتالي عفوا قدرتك ما بتقدر تتجاوز محدوديتك، ولكن هناك من يقف معك يلاحظك يصلي من أجلك، بيعرف إذا رح تغرق ولا ما رح تغرق، ولذلك خلي ثقتك فيه. من شان هيك بيقول ثقوا أنا هو، لا تخاف. قديش عندي استعداد أنا وياه بالرغم من عمق الليل إني سدته؟ ثقوا لا تخاف أنا هو. والدليل لما قرر يدخل في حياتي سكنت الريح، سكنت الريح. هذا الكلام أنا وين منه؟ خلينا نرجع نتأمل. كل واحد يرجع لبيته، يرجع لذاته ويتأمل أنا وين هون؟ هذا المقطع بيدخل.